بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح مقدمة التفسير لعلوم التنزيل لابن جزي، شرح الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار حفظه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوسطي. المجلس الثاني، جمع المصحف وكتابته. قال رحمه الله: وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفارقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر بعده، ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين، وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما، فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان، وأمر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش، عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فجعلوه بلغة قريش، وجعل المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعاهدهم ويشاركهم في ذلك. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا، ووجه إلى الأمصار، وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق، يروى بالحاء والخاء المنقوطة. الشرح. تحدث المؤلف عن ما اصطلح عليه جمع القرآن، وذلك حال القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال. وقوله في الصحف فيه مشكلة، لأنه قد يفهم منه أنه كان مجموعا بأكمله في الصحف، والمعروف أنه لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعا كاملا في الصحف فقط، وإنما كان في عدة أدوات من أدوات الكتابة مثل كتف البعير واللخاف الذي هو لقائق الحجر وغيرها من الأدوات المتعاهدة عندهم، فكانوا يكتبون بأي شيء يمكن أن يكتب فيه. والقرآن كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تحت إشرافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا حفظ في عهده مقروءا ومكتوبا، وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، ويعني بقوله وفي صدور الرجال ما يقرؤونه من المحفوظ في صدورهم. ومن المسائل المتعلقة بجمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا يلاحظ أن هناك آيات في القرآن نزلت وهي تشير إلى حفظ القرآن في السطور، بمعنى أن القرآن سيكون محفوظا فيما بعد في الكتب. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وكذلك قوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولا يسمى شيء كتابا إلا إذا كان مكتوبا. وفي القرآن غيرها من الأدلة التي تنص على أنه سيكون مكتوبا مدونا. ثانيا أن الحفاظ كانوا أكثر من الكتاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالاعتماد على الحفظ كان أكثر من الكتابة، وهذه قضية مهمة، لأن المؤلف سيشير إلى شيء من ذلك فيما بعد، وأريد أن أبرز هذا الجانب لأنه مهم، فأقول: الأصل في القرآن القراءة المحفوظة في الصدور وليست الكتابة، فنحن عندما نتعلم القرآن ننطلق من المقروء، كما كان الأمر عند الصحابة الذين تلقوا القرآن مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوه من كتابه، لذا نقول هم ينطلقون مما يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكتبه بعضهم، ولم يعهد عنهم أنه معتمد المكتوب دون المحفوظ في الصدور. وهذه قاعدة مهمة يجب أن ننتبه لها، فنعلم أن أي خطأ ينسبه الملاحدة والمستشرقون إلى كتابة المصحف أو الزعم بأن الرسم يعتبر قراءات متعددة وكان ذلك هو السبب في تعدد القراءات، نعلم أنه يدل على خطأ من نسب الخطأ إليها، لأن المكتوب لا يؤثر على المحفوظ في الصدور المتلقى مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أريد تقديره أن الأصل في القرآن عندنا أننا ننطلق من المحفوظ المقروء وليس من المكتوب، ويدل على ذلك أمور: واحد، أن القرآن لم يجمع في مصحف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع متفرقا، وكذلك كان مبثوثا في صدور حفظات القرآن. اثنان، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاوتون في حفظه، فمنهم من كان يحفظه كاملا مثل زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومنهم من كان يحفظ بعضه، ومن ثم فإن جمهور الصحابة لا يخفى عليهم القرآن، وإن كان قد يخفى بعضه على بعضهم. ثلاثة، أن التلقي بالمشافهة كانت هي الأصل الذي انتقل به القرآن جيلا بعد جيل، وهناك آثار تدل على حرص الصحابة على تلقي القرآن مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرف على كتابة القرآن إن لم يكن قاريا فقد كتب بين يديه، وكان يراجعه على جبريل يعارضه، لذا فإن الأصل أن لا يتعدى الصحابة ما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي وكلت إليه مهمة بيان القرآن وتعليمه للناس. وهذه قاعدة كلية يجب استصحابها في كل ما يتعلق بالقرآن، مثل ما يتعلق بترتيب آياته وسوره، وما يقال بعد ذلك يكون خلاف الأصل. ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن الزبير قال: ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. قوله: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله. هذا الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه أنه جلس في بيته وجمع القرآن وكتب مصحفه على ترتيب النزول ليس بصحيح، وقد ضعفه ابن حجر لانقطاعه. ثم قال: وعلى تقدير أن يكون محفوظا فمراده بجمعه حفظه في صدره. ثم قال: وما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح، فهو المعتمد. ويقصد برواية عبد خير ما رواه ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. والمقصود من هذا أن هذا الأثر لا يصح، وليس فيه حجة أو عمدة لمن يحتج بأن علي رضي الله عنه كان له مصحف كامل. أما قول المؤلف: ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد، فهذا غريب، فأي علم سيوجد في مصحف علي رضي الله عنه؟ فإن قصار الأمر أنه سيكون فيه رأي علي رضي الله عنه في ترتيب نزول القرآن، والاختلاف في ترتيب النزول أمر مشهور ومعروف، فإن قيل لعل فيه تعليقات وتفسيرات من علي رضي الله عنه، فالجواب أن الأصل أن الصحابة لم يكونوا يكتبون مع القرآن غيره، وإنما جاءت هذه الشبهة في أن الصحابة كانوا يكتبون بعض تفسيراتهم، وهو ما اصطلح عليه باسم القراءات التفسيرية لما وجد من بعض القراءات شاذة، مثل فصيام 3 أيام متتابعات، فكلمة متتابعات قراءة شاذة وليست تفسيرا، لأن من رواها نص على أنها قراءة وليست من قبيل التفسير. ومن الآثار في ذلك في مصنف ابن أبي شيبة ابن علية عن ابن عون قال: سألت إبراهيم عن صيام 3 أيام في كثارة اليمين، قال: في قراءتنا فصيام 3 أيام متتابعات. وفيه وكيع عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان أبي يقرأها فصيام 3 أيام متتابعات. وفي رواية يحيى الليثي لموطئ مالك قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب 3 أيام متتابعات. وبعض العلماء خرج هذا تخريجا عقليا فقال: إن هذه القراءة قراءة تفسيرية، لكن لا يوجد في الآثار إشارة إلى أن أحدا من الصحابة كتب في مصحفه غير القرآن. المقصد أن علي رضي الله عنه لو كتب مصحفه على ترتيب النزول فإنه لا يوجد شيء من العلم الذي ذكره ابن جزي إلا معرفة ترتيب النزول فقط على رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعلوم أن ترتيب النزول فيه خلاف بين الصحابة، وعلي رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالقرآن والنزول كما ذكر ذلك عن نفسه. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالقرآن وفي من نزل القرآن. لكن عندما يتعارض قول صحابي مع آخر فإنه لا يمكن اعتماد قول أحدهما إلا بحجة. قوله: فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء فجمعه في صحف غير مرتب السور. قوله: فجمعه في صحف غير مرتب السور، هذا قول بعض أهل العلم لكن فيه نظر، إذ لا يوجد دليل صريح عن أحد من الصحابة أن مصحف أبي بكر رضي الله عنه غير مرتب السور. وإن كان الأثر الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتموها في 7 طوال، فما حملكم على ذلك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وإذا أنزلت عليه الآيات قال: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وإذا أنزلت عليه الآية قال: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من أواخر ما أنزل من القرآن. قال: فكانت قصتها شبيها بقصتها فظننا أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قارنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في 7 طوال. قد يعتمد عليه من يرى أن ترتيب السور بالاجتهاد، إلا أن هذا الأثر يمكن النظر فيه من خلال النقاط الآتية: أولا، أن سبب سؤال ابن عباس رضي الله عنهما هو ترك سطر البسملة بين السورتين. ثانيا، أن ابن عباس رضي الله عنهما ينسب هذا العمل إلى عثمان رضي الله عنه بقوله: لما عمدتم، ويحتمل أن يريد به عثمان رضي الله عنه واللجنة التي كلفها أيضا. ثالثا، أن قصار الأمر أن الذي لم يبلغهم ترتيبه هو سورة الأنفال وبراءة، فاجتهد عثمان رضي الله عنه في وضعهما في 7 طوال وحذف سطر البسملة لاحتمال كونهما سورة واحدة. ويحصل هنا أن نستحضر تفسير بعض السلف لقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، أنها 7 طوال. وهذا يعني أن من مصطلحاتهم في أسماء 7 طوال أنها 7 المثاني، لأنها تثنى فيها المواعظ والعبر والقصص. قال الطبري: وقائلوا هذه المقالة مختلفون في المثاني، فكان بعضهم يقول المثاني هذه 7، وإنما سمين بذلك لأنهن ثني فيهن الأمثال والخبر والعبر. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن يونس عن ابن سيرين عن ابن مسعود في قوله ولقد آتيناك سمعا من المثاني قال السبع طول. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن سعيد الجبيري عن رجل عن ابن عمر قال السبع طول. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال السبع طول انتهى. وها أنت ترى ثلاثة من الصحابة قد أطلقوا على السبع طوال مصطلح المثاني، وإذا صح ذلك فلا مانع من أن ابن عباس أراد بالمثاني في هذا الأثر السبع طوال، خصوصا أنه قد ورد التفسير عنه بذلك في تفسير آية الحجر. وإذا كان ذلك كذلك فإن ابن عباس لا يخالف في كون الأمثال من السبع طوال التي سماها السبع المثاني، وإنما يسأل عن عدم جعل البسملة بين سورة من الطوال وسورة من المئين وهي التوبة، وكأن عثمان يقول إني نزعت سطر البسملة بينهما وظننت أنهما سورة واحدة مكملة للسبع الطوال والله أعلم. وبعد فإن الأظهر أن يكون مصحف عثمان منتسخا من مصحف أبي بكر على ما هو معروف الآن من ترتيب، والأصل أن ترتيب كل ما يتعلق بالقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا مصحف أبي بكر، ومن ثم فإنه يكون على ما كان عليه القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعكر على هذا إلا هذا الأثر الذي يشير إلى عدم معرفة ترتيب سورتي الأنفال والتوبة. ولقد كان الكاتب زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي ذكر أنه حضر العرضة الأخيرة من أعلم الصحابة بالقراءة وبالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كتبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر بمعونة عمر رضي الله عنه، ثم كتبه في عهد عثمان رضي الله عنه، ولم يرد عن واحد منهم أن ما فعله عثمان يخالف ما فعله أبو بكر، لأن عمل عثمان هو النسخ فقط كما يدل عليه أثر حذيفة في جمع الناس على مصحف، ولم يرد أن ما فعله أبو بكر يخالف ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يرد هذا فالأصل البقاء على الأصل، والأصل أن يكون المصحف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو في عهد عثمان رضي الله عنه، وأي خلاف يورد في هذا يحتاج إلى دليل صريح. لذا فإن القول بأن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروف الترتيب، أو أن المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه غير مرتب السور، قول فيه نظر. قوله وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم. ذكر المؤلف رحمه الله انتشار الصحف في عهد عثمان، ولكن لا يعني هذا تكاثر المصاحف كما نشاهده اليوم في مساجد المسلمين، بل هو انتشار نسبي، أي أنها بالنسبة إلى ما قبلها من عام 25 للهجرة أكثر، وإلا فإن القراءة من خلال الحفظ في عهد عثمان أكثر رضي الله عنه من القراءة من خلال الصحف، ومع أن الكتابة صار لها انتشار إلا أنها لم تصل إلى أن تكون الصحف أصولا يرجع إليها كما هو الحال اليوم، فما زال المقروء من الصدور سائدا في العالم الإسلامي والقرآن يتلقى من خلال أفواه القراء. ولما لاحظ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بفتح أرمينية القراءة يختلفون كما ورد في الأثر عنه، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، ولم يكن لهم أصل يرجعون إليه لمعرفة الصحيح من غيره، كما كان الحال لما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه الاختلاف في القراءة، رجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لهما صحة قراءتهما مع اختلافها. فإذا كان قد وقع ذلك ممن حضر التنزيل وشاهده، فما بالك بمن جاء بعدهما وليس هو بإيمان عمر رضي الله عنه ولا بإيمان أبي بن كعب رضي الله عنه. لذا فإن وقوع التلاحي في قراءة القرآن في عهد قريب من عهد النبوة أمر غير مستغرب، خصوصا إذا علمنا أن الذي وقع بينهم هم أناس من التابعين، وقد يقول بعضهم ليس من أهل العلم إنما سمع وأخذ عن بعض الصحابة ثم انتقل يغازي وليس عنده من العلم الشيء الكبير، فإذا قرأ هو بقراءة وقرأ الآخر بقراءة تخالفه واعترض هذا على ذاك وذاك على هذا، فعندئذ يبدأ التنازع وتظهر المشكلة. لما أشار حذيفة رضي الله عنه على عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد انتدب لهذا أربعة، وهم: واحد، زيد بن ثابت الذي كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الكاتب الخاص للوحي، وهو الذي كتبه في عهد أبي بكر وكتبه في عهد عثمان. اثنان، عبد الله بن الزبير. ثلاثة، سعيد بن العاص. أربعة، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وهؤلاء الثلاثة من قريش كانوا يملون عليه ويراجعون معه، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. فأعطاهم عثمان منهجا عاما في الكتابة، ثم قال المؤلف بعدها: وجعل المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير. كان عمل هؤلاء الصحابة هو النسخ كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان المصحف إلى حفصة فلم يضيفوا شيئا جديدا. ثم بعد اكتمال النسخ أرسلوا نسخا إلى الأمصار وحرق ما سواها، فجمع ما عند الصحابة من نسخ وأحرقها إلا ابن مسعود الذي انفرد بالاعتراض، فكان موقفه فرديا، فاحتفظ بمصحفه واستشهد بقوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وتبنى هذا الموقف ومات عليه. ولذا بقيت كثير من القراءات التي تنسب إلى ابن مسعود تخالف مصحف عثمان، وإن كان يوجد قراءات غيرها تخالف مصحف عثمان كقراءة أبي أو أبي الدرداء، لكن أكثر الموجود مما يخالف مصحف عثمان هو مما روي عن ابن مسعود. والحكمة التي أرادها عثمان من حرق المصاحف أن لا يبقى شيء يخالف المصحف الذي أجمع عليه الصحابة وكتبوه في هذه المصاحف. وكان عدد النسخ التي كتبت على الصحيح ستة: واحد، نسخة اختص بها عثمان وهي التي قتل وهي بين يديه يقرأ منها. اثنان، نسخة جعلها بين يدي زيد يقرأ بها أهل المدينة. ثلاثة، نسخة لأهل الكوفة. أربعة، نسخة لأهل مكة. خمسة، نسخة لأهل البصرة. ستة، نسخة لأهل الشام. وإما يلحظ أن هذه الأمصار التي ذهبت إليها النسخ هي التي خرج منها القراء، وهي التي اعتمد عليها في عد الآية. ويذكر نسخة لأهل البحرين ونسخة لأهل اليمن، لكن لا يوجد أي ذكر لما في هذه النسخ من رسم في الكتب، والخبر بها منقطع ولعله ليس بصحيح. الفروق في مصاحف عثمان ستة. أما الفروق التي نجدها في المصاحف من جهة الرسم فمتعددة، ومنها ما لا علاقة له بالرسم مباشرة لاتفاقه في الرسم واختلافه في النطق، ومن ذلك أن قريشا لا تهمز وغيرها يهمز، ولذا جاءت قراءة المكي ابن كثير بغير الهمز، فكلمة يؤمنون تكتب هكذا بغير همز، لأن الهمز من علم الضبط الذي حدث بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهي تحتمل قراءة من يهمز ومن لا يهمز. ومن الفروق ما وقع من خلاف في باب المقطوع والموصول، مثلا: إنما هل تكتب متصلة أم منفصلة؟ وكذلك: ألا كتبت في مواطن متصلة وفي مواطن أخرى كتبت منفصلة أن لا. وكذا تاء التأنيث بالتاء المفتوحة أو المربوطة وقع فيها خلاف، وغيرها مما يدخل في باب الموصول والمفصول. ومن الفروق كذلك زيادة الكلمة أو نقصانها، مثل: تجري من تحتها جاءت في مصحف كذا وفي مصحف آخر تجري تحتها. ولا يخالف هذا ما تقرر من أن الأصل اتباع المحفوظ وتقديمه على المرسوم، لأن المرسوم في هذه القضايا المعينة صار أصلا يعتمد عليه في القراءة، فيتبع كل قوم ما وقع من الرسم عندهم، ولا تعارض بين ذلك. فمن كان في مصحفه وأوصى فإنه يقرأ كذلك، ومن كان في مصحفه ووصى فإنه يقرأ كذلك. وهذا مما يقع فيه اتباع الرسم اتباعا تاما. وأما ما عدا ذلك فإنه يعود إلى المحفوظ، خصوصا أن هناك قضايا صوتية كثيرة لا يمكن رسمها، وإنما حدث ضبطها بعد جيل الصحابة بعلم الضبط. ومثال ذلك أن القارئ بالإمالة أو الفتح في قوله تعالى والضحى لا يختلف الرسم بينهما البتة. والمقصود أن هذه الأمور إنما تؤخذ عن مشافهة القارئ، فالقراءة ما زالت هي الأصل والمرسوم رتبة ثانية. ومما يحصل بالباحث أن يستوعب قضايا الرسم التي في مصاحف عثمان، ويعرف ما كان من رسم الصحابة مما جاء بعدهم من باب الضبط، لكي لا يقع في بعض الأخطاء الطريفة، كمن يقول وكتبوا في مصحف فتبينوا وفي مصحف فتثبتوا، فإن هذا غلط، لأن النقط ليس من عمل الصحابة رضي الله عنهم، ولا هو مما يتعلق بالرسم. سؤال: هل ألزم عثمان رضي الله عنه الناس بحرف واحد؟ الجواب: لما نسخ عثمان رضي الله عنه هذه المصاحف لم يلزم الناس بحرف واحد مما نزل، ومن قال بذلك اعتمد على قوله فاكتبوه بلسان قريش، ولكن الصحيح أنه أراد بذلك أن يكون الرسم موافقا للقراءة الأولى التي نزل بها القرآن، وهي قراءة قريش. ثم إنه إذا كتب بعد ذلك برسم فإن ذلك لا يمنع أن يقرأ بما يخالف الرسم ولو احتمالا، بدليل أنهم ينصون في كتب الرسم على أن بعض الألفاظ كتبت بوجه واحد في جميع المصاحف، ووقع خلاف بين القراء في القراءة فقرأت بأكثر من وجه، مثل اهدنا الصراط المستقيم، فقوله الصراط كتبت في جميع المصاحف بالصاد، لكن القراءة فيها ثلاثة أوجه: الصاد والسين وإشمام الصاد زايا. والسين يمكن أن تكتب، لكنهم لم يكتبوها في مصحف كما هو الحال في بعض ما تعددت قراءته، وقد وقع الاتفاق على أن قراءة السين ثابتة ويقرأ بها ولو لم تكن مكتوبة. أما إشمام الصاد زايا فهي تكتب بالصاد، والإشمام مسألة صوتية لا يمكن رسمها، لكن يقع ضبطها في علم الضبط بعد ذلك. ومما كتب في جميع المصاحف بوجه واحد وقرئت بأكثر من وجه كلمة ضنين، في قوله وما هو على الغيب بضنين، كتبت في جميع المصاحف بالضاد وقرئت بقراءتين بالضاء والضاد، فلا يقال من قرأ بالضاء فقد خالف رسم المصحف، لأن الأصل في مثل هذا ما ثبتت قراءته وإن لم يوافق الرسم موافقة تامة. لذا نقول إنما هو مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت عند القراء ومشتهر بينهم ومتلقا بالقبول، فإنه هو الصحيح المعتمد، والرسم إنما هو ضابط للمقروء. أما لو صح السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتلق بالقبول فإنه يرد ويعتد برده بالرسم إن كان مخالفا، كالقراءة التي ذكرها أبو الدرداء فيما رواه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى في قوله وما خلق الذكر والأنثى، فلا يمكن أن نقرأ ب والذكر والأنثى مع أنها ثابتة في الصحيح، لأننا لا نجد في مصحف من المصاحف أنها كتبت والذكر والأنثى. أما قوله تجري تحتها الأنهار أو من تحتها الأنهار فقد أجزناها بالحذف، لأنها في أحد المصاحف العثمانية هكذا، وأجزناها بإثبات من لأنها في بقية المصاحف العثمانية هكذا، لكن والذكر والأنثى لا توجد في أي مصحف من المصاحف التي أرسلها عثمان، ولهذا لا يقرأ بها لأنها لم تشتهر في الرواية ولمخالفتها للمرسوم، وإذا كانت مخالفة للمرسوم فستكون مخالفة للمقروء المشهور. وهذه القراءة والذكر والأنثى نثبت أنها قراءة قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها نسخت، فأي قراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ بها القراء بالطرق المشتهرة المقبولة عندهم فإن ذلك يدل على أنها مما نسخ. والطريقة معرفة نسخها أنها لا توجد في مصحف عثمان، والأصل في القرآن تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أو نسخا أو ترتيبا، ولا يمكن لأحد أن ينسخ منه شيئا أو يزيل منه حرفا واحدا، لأن هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. فإن قال قائل إن عثمان رضي الله عنه عمل هذا العمل كله لأجل اتقاء الاختلاف في القراءة، ولكن القراءة لم تتحد بعد فما زالت مختلفة، فما الفائدة من عمل عثمان رضي الله عنه؟ نقول يجب أن ننتبه لملحوظة مهمة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والقراءات الثابتة لا يعلمها إلا بعض الصحابة، ثم كتب المصحف في عهد أبي بكر ولم يكتب إلا ما ثبتت قرآنيته ولم يلزم الناس به، لأن عمل أبي بكر إنما كان لحفظ المقروء في سطور، ثم جاء عهد عمر رضي الله عنه ولم يقع إلزام منه بما في مصحف أبي بكر، وإن كان قد وقع منه نهي لبعض الصحابة أن يقرأوا ببعض الأحرف. وكذلك في أول عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن منه إلزام للأمة بشيء من هذه الأحرف، فكل واحد من الصحابة يقرأ بما سمعه وثبت عنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، فهو يقرأ بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازل عن قراءة وإقراء ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. فابن مسعود وغيره من الصحابة كانوا يقرؤون بما سمعوا، ولذا انتشر المنسوخ بسبب عدم وجود المرجعية لما هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة. ولما تفاقم الأمر جمع عثمان رضي الله عنه الناس على الثابت من هذه الأحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت لنا عثمان رضي الله عنه مصدرا ومرجعية في معرفة القرآن الذي ثبت والقرآن الذي نسخ، ولم يعتمد في ذلك على اجتهاده، بل اعتمد على مصحف أبي بكر، وأبو بكر اعتمد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به ومات وهو من القرآن. وما عدا ذلك مما لم يجمعه الصحابة واتفق عليه فإنه يدخل في باب المنسوخ. وبفعل عثمان من تثبيت الصحيح الباقي من المقروء دون المنسوخ توقفت القراءات الصحيحة المنسوخة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ بها الصحابة بعد فعل عثمان رضي الله عنه، وتوقف الإقراء بها، فلا يوجد أحد يقرأ بتلك القراءات مثل والذكر والأنثى وغيرها. ثم بعد ذلك العمل الذي قام به عثمان والصحابة رضي الله عنهم، فإنه إذا خرج مجاهد في سبيل الله من الكوفة وآخر من الشام وقرأ الكوفي بقراءة تخالف قراءة الشامي، فإنهم كلهم ينسبون القراءة إلى مرجع معتبر عندهم، وهو المرجع الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الاتفاق في المرجعية لم يكن موجودا قبل نسخ المصاحف. سؤال: هل بقي شيء من مصاحف عثمان الستة؟ الجواب: لا يصح وجود شيء من هذه المصاحف الستة التي أمر عثمان رضي الله عنه بكتابتها، مثل مصحف تشقند الذي ينسب إلى عثمان ليس بصحيح، لكنه كتب على نسق المصاحف العثمانية. تنبيه: إن الأصل في علم الرسم هو استقراء المصاحف العثمانية، فهي المصدر الوحيد لمعرفة علم الرسم، لكنها غير موجودة الآن، فصار عندنا مصدر النقل عن بعضها، وهو ما قام به مثل أبي عبيد وغيره ممن اطلع على مصحف من هذه المصاحف فحكوا ما في هذه المصاحف من المرسوم، فصارت حكايتهم مصدرا من مصادر علم الرسم، ثم تتابع العلماء يكتبون على حسب ما حكي في كتب الرسم. فائدة: هناك من علماء الخط مثل ابن البواب وغيره ممن كتب المصاحف لم يلتزموا فيها بالرسم العثماني، بل كتبوها بالإملاء المتعارف عندهم، وأهل المغرب كانوا يعتنون بالرسم أكثر من أهل المشرق، ومن أنفس الكتب في الرسم ما طبع في مجمع الملك فهد رحمه الله الذي هو كتاب الطراز شرح ضبط الخراز، وهو أصل من الأصول التي اعتمد عليها في المصاحف المطبوعة في عصرنا. ترتيب السور: قال رحمه الله: فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. الشرح: الخلاف في ترتيب السور على قسمين. واحد، منهم من يرى أن العمل من الصحابة. اثنان، منهم من يرى أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن كثيرا منها قد جاء بترتيب السور على حسب المعروف عندنا اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول: قرأ الزهراوين، البقرة، وآل عمران. وهي كذلك اليوم في المصاحف. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بسور مرتبة حسب ترتيب المصحف، فإن ما لم يرد إلا من طريق الصحابة في عملهم يعمل على هذا المنصوص عليه، كالوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلابي. وهذه الآثار تدل على أن الصحابة أخذوا ترتيب السور من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعلمهم بترتيبها زيد بن ثابت الذي كان من أخص كتاب المصحف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع ما ذكر أنه قد حضر العرضة الأخيرة، لذا فهو أبصر بأمور المصحف من غيره من الصحابة، ولعله لهذا السبب كان في لجنة المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان رضي الله عنه. والصحيح أن مصحف أبي بكر كان مرتب السور، وذهب بعض العلماء الكبار أنه لم يكن مرتب السور، ويقولون كان مرتب الآيات باتفاق. والذين قالوا بأن ترتيب السور كان بالاجتهاد اعتمدوا على مجموع أدلة نذكرها ثم نذكر الرد عليها بإيجاز. واحد، منهم من ذكر أن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم مختلفة الترتيب. والجواب عن ذلك أن يقال: أولا، إن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم خاصة بهم، ولم يلزم واحد منهم بما في مصحفه من الترتيب لأنه كان يكتبه لنفسه، والصحابي عندما كان يكتب لم يكن ملتزما بالترتيب، وإنما وقع الالتزام بذلك بعد مصاحف عثمان رضي الله عنه المتفق عليها. ثانيا، لم يكن كل الصحابة يعلمون ترتيب السور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا اجتهد من كتب منهم مصحفا خاصا بترتيب خاص عنده. اثنان، من أدلتهم استدلوا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في قيام الليل، فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران فخالف الترتيب. والجواب أن يقال إن هذه المخالفة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم قبل معرفته بالترتيب. الاحتمال الثاني أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الجواز، أي جواز مخالفة الترتيب في الصلاة، فيجوز للإنسان أن يقرأ آل عمران ثم البقرة بدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، أي مخالفة الترتيب، وهذا هو التوجيه الصحيح لهذا الحديث. أما قول بعضهم ممن يمنع القراءة بدون ترتيب بأن هذا الحديث منسوخ فهذا غير صحيح، لأن النسخ لا بد له من ناسخ، كما أن الحكم بالنسخ صعب، والصواب العمل بالحديث، وإعمال الحديث أولى من إهماله. كما أنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى واعترض على أحد يقرأ بخلاف الترتيب، بدلالة أن الرجل الذي كان يقرأ في كل ركعة سورة ويقرأ سورة الإخلاص معها فيحتمل أنه قرأ سورة الإخلاص وقرأ سورة بعدها، وبذلك يكون قد قرأ بغير الترتيب. هذا فضلا على أنه قد أجمع المسلمون على تعليم القرآن في الكتاتيب بالبدء بسورة الناس ثم يصعد الطالب بعكس السور، ولم يخالف في هذا أحد. ثلاثة، ومن أدلتهم حديث ابن عباس مع عثمان وقد سبقت الإشارة إليه والجواب عنه. والمقصود من هذا أن نعرف ما هو الأثر العلمي للقول بالتوقيف أو الاجتهاد في ترتيب السور. يظهر أثر الخلاف في ترتيب السور من الجهة العلمية في مسألة تناسق سور القرآن، وهو ما يسمى بعلم المناسبات. فإذا قيل إن الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم أخذا منه عن جبريل، فهذا يعني أنه من ترتيب الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون لحكمة، فيبحث عن الحكمة ما دام منسوبا إلى المشرع. أما إذا كان الترتيب من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم فقد يكون هناك حكمة عند المجتهد، وقد لا يكون كذلك، وإنما رتبوها باعتبارات معينة. نقط المصحف. قال رحمه الله: وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحذيبه، وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمر به المأمون العباسي. الشرح: هذا يتعلق بما يسمى بضبط المصحف أو علم الضبط. والحجاج مع ما يعرف عنه من شر إلا أن له عناية بالمصحف اشتهر بها، فبعد كتابة المصحف العثماني أضيف على الرسم إضافات، وهو ما يسمى بمراحل النقط. أولا إضافة أبي الأسود الدؤلي، وهو من كبار التابعين ومن تلاميذ علي رضي الله عنه، وهو أول من أدخل النقط في المصاحف، حيث أحضر كاتبا وقال له: خذ المصحف وصبغ يخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتي فانخط واحدة فوق الحرف، وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله، فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين، فانقط نقطتين، يقصد التنوين. ولم يذكر السكون. وهذه العلامات توضع على أواخر الكلمات لضبط الإعراب، وهي بدايات علم النحو أيضا، وليس على كل من الكلمة ولون المداد الذي وضعه هو الأحمر، والرسم مداده أسود، لذا يتميز عمل أبي الأسود عن عمل الصحابة. فإذا جاء عند قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، فويل يوضع أمام اللام من قبل وسطها دائرتان باللون الأحمر، ويل، ولكل يضع النقطة الحمراء تحت اللام لكل، وهمزة يضع تحت التاء المربوطة نقطتان همزات، وهكذا. واستمر هذا النقط حتى مع وجود النقط الذي جاء بعده، فأبو عمرو الداني يقول: وترك استعمال شكل الشعر، وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل في المصاحف الجامعة الأمهات وغيرها، أولى وأحق، اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعين واتباعا للأئمة السابقين. انتهى. ثانيا نقط الإعجام على يد يحيى بن يعمر، وقيل نصر بن عاصم، وهي النقط التي توضع فوق الحرف أو تحته، فالباء نقطة واحدة تحت، والتاء مثنى فوق، والثاء مثلثة فوق، والجيم في الوسط إن كانت مفردة، أو تحتها إن كانت موصولة، والخاء فوق، وهكذا. ويظهر أن بداية النقط كانت متقدمة على هذا الزمن، لكنها استقرت على يد هذين العالمين، فقد ورد في نقش سد الطائف إبان خلافة معاوية نقط الإعجام لبعض الحروف، مما يشير إلى أن النقط قد ابتدأ في ذلك العصر، ثم اكتمل في عصر نصر ويحيى. ثالثا جاء بعدهما الخليل وأدخل الشكل الذي هو الآن الفتحة والضمة والكسرة، وكان له فيها اصطلاح، ثم عدل بعده بعض الشكل، فالكسرة كان يضع لها الياء الصغيرة المعقوفة الموجودة في المصحف في مثل صلة الصورة والكبرى، كان يضعها تحت الحرف المكسور، ثم مع تقادم الزمان رأوا أن سنة الياء هذه لا يحتاج إليها فحذفوها، وصارت الكسرة كما هي معروفة في الإملاء اليوم ألفا مبطوحة تحت الحرف لعدم اشتباهها بغيرها. وكان نقط يحيى ونصر وشكل الخليل بالمداد الأسود لأنه لا يؤثر على بنية الرسم بخلاف عمل أبي الأسود، لأنه كان دائرة كبيرة فكان يضعها بالأحمر. واستمر عمل الخليل وعمل أبي الأسود في الكتب حتى عهد المتأخر، ثم اعتمد رسم الخليل وتنوسي عمل أبي الأسود الدؤلي، وهكذا بقي هذا العمل ثم أضيفت إضافات فيما بعد، مثلا الألف الصغيرة المسماة بالخنجرية التي هي إشارة إلى الألف المحذوفة، والزيادات يضعون عليها دائرة صغيرة إشارة إلى هذا الحرف الزائد، وطريقة كتابة الشكل في المظهر والمدغم والمخفى والقلب وغيرها. وهذا من عمل علماء الضبط جيلا بعد جيل حتى استقر على ما هو معروف في المصاحف اليوم، وكل هذا يدخل عندهم في مسمى علم الضبط. وهذا تسلسل تاريخي يوضح ما قام به العلماء من الرسم والضبط. واحد عام 24 و25 للهجرة تم رسم المصاحف العثمانية. 2 عام 58 للهجرة توفي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان قد بنى سد الطائف، وكتب بعض أحرف النقش بضبط الإعجام في عصره. 3 في عام 53 توفي زياد ابن أبيه، وقد قيل إن أبا الأسود الدؤلي وضع نقط الإعراب في ولايته. 4 في عهد عبد الملك بن مروان أمر الحجاج نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بوضع نقط الإعجام فأتموا الأحرف كلها. 5 اعترض على نقط أبي الأسود الدؤلي وهو نقط الإعراب الصحابي عبد الله بن عمر ستة وضع الخليل بن أحمد الشكل. 7 بعد الخليل قام علماء الضبط على مر العصور بتجويد الضبط حتى وصل إلى ما نعرفه اليوم في ضبط المصاحف. قوله وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك. الأعشار وضع علامة على الآية رقم 10 ومضاعفاتها، والأخماس وضع علامة على الآية رقم 5 ومضاعفاتها. كانت الأعشار والأخماس في عهد التابعين، وقد واجهت اعتراض بعض العلماء في جعل الأخماس والأعشار في المصحف اقتداء بفعل الصحابة. ويظهر من خلال الآثار أن التعشير ظهر في عهد مبكر، فقد روى الداني بسنده عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه كره التعشير في المصحف، وقد ذكر آثارا أخرى عن السلف من التابعين وأتباعهم في كراهية التعشير. ولما كان عمل أبي الأسود وهو من كبار التابعين حادثا أنكر ذلك بعض علماء التابعين، بل أنكره بعض من عاصر هذا من الصحابة وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وإنكار ابن عمر رضي الله عنه له لا يعني أن الصحابة أنكروا أن يدخل في رسم عثمان ما ليس منه. فإن قال قائل ماذا عن قول ابن مسعود رضي الله عنه جريد القرآن وقول عمر رضي الله عنه جريد القرآن، أقول إن هذا الأثر عن عمر وابن مسعود لم يجئ في مساق المصحف، عندما جاء في مساق تعليم الناس قراءة القرآن. فعمر رضي الله عنه أراد إذا أردتم أن تعلموا الناس فعلموهم القرآن ولا تدخلوا معه غيره في تعليمهم. وكما هو معلوم من منهج عمر أنه كان ينهى عن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرضة بن كعب قال خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صراخ فتوضأ ثم قال أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيت معنا؟ قال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم، جردوا القرآن وأقلوا الزواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامضوا وأنا شريككم. وكذلك قول ابن مسعود هذا ليس مراده جرد المصحف بل جرد القرآن مما يزاد فيه، فقد جاء عنده رجل وقرأ باستعاذة طويلة فقال جرد القرآن أي لا تضيف إلى القرآن ما ليس منه. ومن ذلك ما رواه النسائي بسنده عن أبي الأحوص قال قال عبد الله جرد القرآن ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من البيت يسمع تقرأ فيه سورة البقرة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي المغيرة قال قرأ رجل عند ابن مسعود فقال استعذ بالله العلي من الشيطان الرجيم، فقال عبد الله جرد القرآن. وهذان الأثران عنه يدلان على أن مراده تجريد القرآن حال القراءة وليس تجريد المصحف، لكن من جاء بعدهم من التابعين وغيرهم خرج على قولهم. فكل من استدل بقول عمر أو ابن مسعود نقول له هذا تخريج على قولهم وليس هو مراد قولهم، ففي عهد عمر وابن مسعود لم يكن هناك نقط ولا شكل ولا غيره، مما يدل على أنهم لم يريدوا ما استدل به بعض المتأخرين على كلامهم. أسماء القرآن. قال المصنف رحمه الله وأما أسماؤه فهي 4: القرآن والفرقان والكتاب والذكر وسائر ما يسمى صفات الله أسماء، كوصفه بالعظيم والكريم والمتين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما القرآن فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ. ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش. وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن به لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح. طرح المؤلف مسألة في أسماء القرآن، وهي الفرق بين الاسم والصفة، وهي مشكلة علمية طويلة وفيها خلاف كبير، لكن المشتهر عند العلماء هو ما ذكره المؤلف أن أسماء القرآن هذه الأربعة، وهي الفرقان والقرآن والكتاب والذكر، وبعضهم قد يضيف إليها أسماء أخرى مثل التنزيل، وهذه الأربعة المذكورة جعلها المؤلف أسماء، وجعل سائر ما ذكر بعد هذه الأسماء من الصفات مثل الكريم والمتين والعزيز والمجيد. من الأمور التي يمكن أن يتميز بها الاسم على الصفة أن الاسم يكون أصلا والصفة تكون تابعة، فإذا وجدنا شيئا من هذه المذكورات على أنها أوصاف وهي تابعة ولم نجدها أصلا يتبعه غيره فنعلم أنها صفات كالذكر. في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فدل ذكره أصالة دون أن يكون تابعا لغير على الاسمية. هذا وكل اسم يتضمن صفة، فهذه الاسمية متضمنة للصفة، لكن لما وصف بأنه قرآن مجيد فلا يسمى القرآن بأنه المجيد، فأنت لا تقول مثلا أعطني المجيد أو اقرأ المجيد لأن هذا وصف، لكن تقول اقرأ التنزيل، اقرأ الذكر، اقرأ الكتاب، اقرأ القرآن. وهذا من الأشياء التي يمكن أن يميز بها بين أسماء القرآن وصفاته، وإن كان التفريق بين الاسم وصفة من المسائل الشائكة. ثم ذكر أن القرآن مصدر قرأ بمعنى تلا، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء في اشتقاق لفظ القرآن، والهمسة فيه أصلية وأطلق على المقروء، وكون أصل مادة قرأ يرجع إلى معنى الجمع لا يؤثر على أن يكون المراد بالقرآن المقروء أي المتلو، لأن المتلو أو المقروء يرجع إلى معنى الجمع، لأنك حينما تقرأ تجمع الحرف إلى الحرف والكلمة إلى الكلمة والجملة إلى الجملة والآية إلى الآية، فتكون قد جمعت هذه وقرأت. فهناك نوع من التلازم بين القراءة والجمع، وبعض العلماء يرى أن أصل مادة قراء الجمع، لكن الأشهر في إطلاق القرآن أنه المقروء وليس المجموع. والفرقان مصدر من فرق، وهو الذي فرق بين الحق والباطل، والكتاب مصدر ثم أطلق على المكتوب. وذكر أن الذكر سمي به إما لما فيه من ذكر الله وإما لما فيه من التذكير والمواعظ، ومنه قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك على أحد وجوه تأويل الذكر في هذه الآية. أما الحديث عن السورة فقد أوجز فيه ولم يعرض السورة، وإنما أشار إلى أنه يجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز، يعني السورة والسورة، وهي في ترك الهمز لغة قريش التي نزل بها القرآن. وسورة لغة بمعنى المنزلة الرفيعة، وهذا علو معنوي أو من السور المحيط بالبناء لأنه عار، وهذا علو حسي، وكأن من جعلها من المنزلة الرفيعة نظر إلى ما لها من الرفعة والشأن، ومن جعلها من السور إما أن يكون نظر إلى الرفعة وإما أن يكون نظر إلى الإحاطة، فيكون مراده أن لها حدودا ذات مبدأ ومنتهى تعرف بها. تسمية السور. الأصل في تسمية سور القرآن أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسميات الموجودة الآن فإنها على ثلاث مراتب، واحد منها ما ثبت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان منها ما ثبت تسميته عن الصحابة مثل ما ورد في صحيح البخاري أن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن سورة الأنفال فقال تلك سورة بدر، فسماها ابن عباس سورة بدر. ثلاثة منها ما ثبت عن من دون الصحابي بدءا من التابعين إلى يومنا هذا، ومما يلحظ أنه يغلب عليها أن تسمى ببدايات السورة، مثل سورة لم يكن، سورة أرأيت، سورة عم، وهكذا. والاصطلاح على تسمية سورة باسم جائز، لأنه لم يرد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما زال العمل عند المسلمين على هذا من عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، فليس في هذا إشكال ولا نكير. وطلب الحكمة فيما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مرتبط بكونه صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلا ما هو حكمة، لذا يصح أن نبحث عن علة التسمية النبوية. أما الآية فأصلها العلامة ثم سميت الجملة من القرآن بها، وعلل المؤلف هذا بأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الآية علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن هذا سبب التسمية، وإنما المراد بها القطعة من سورة التي يعبر عنها بعض العلماء ويقول ذات مبدأ ومقطع، أي لها بداية ونهاية وهي جزء من السورة. ولو نظرنا في القرآن لوجدنا أن تسمية الآية جاء على معان، الآية المكتوبة التي لها مبدأ ومقطع، كما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والمراد بالآية هنا الآية ذات المبدأ والمقطع، وليس العلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والآية التي هي حجة على الكفار ودالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فالرؤية هنا تقتضي الرؤية البصرية، أي إن يروا آية، أي العلامة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم من آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي يظهرها لهم، وليس المراد بالآية هنا ذات المبدأ والمقطع. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.